عباد الله ونصلي على النبي عليه السلام ونتوضا عن الصحابة وعنكم ونتمنى الله بالعون والتوفيق والصواب. فقبل أن نبدأ إذا كان عندكم إشكال فيما مضى من المسائل اللغوية والنحوية نتدارسها مع مشكلات معضلات قضايا تشعرون بوجوب بحثها لا شيء. يا دكتور هناك نعم هناك عندما أعدت قراءة النص المرة الماضية لم أفهم أحد الاستشهادات التي أراها ما هي؟ ذكره للبيت الله يعلم ما تركت ختالهم حتى أعلوا فرسي بأشقر بسبيل. نعم نعم لم أفهم وجه الاستدلال في من هو؟ الشاهد؟ الشاهد نعم الشاهد الشاهد فيه أن الأمور العامة المعروفة جدا قد لا يفصل أمرها بل يقال إن الله يعرفها فإذا كان الله يعرفها فهي حتما معروفة بين الناس. فهو يقول إنني تركت قتال المسلمين ولم أثأر لأخي لأنني كنت أريد أن أنتقم له بعد ولو بقيت في المعركة لقتلت وما انتقمت. أنا أهدد المسلمين أنني سأثأر لأخي في المعركة القادمة أي في أحد وقد كان ذلك فعلا. فهذا العلم بما أن الله يعرفه فهو عام ولا يحتاج إلى تفصيل وبيان. كذلك نقف عندما استشكلتم من هذه الموضوعات. أما الآن فنحن في الصفحة 45 أي في الجلسة 13 من قراءة القصائص للجني عند قوله ولكن قالوا ولكن قالوا ولكن يجوز. وقفتم على المكان في الصفحة 45 قالوا من هم القائلون؟ طيب ما اربط القائل أنا لازم لا لا لا اربط الكلام بما مضى الكلام على التواضع والتوقيف. فالحديث عن التوقيف في اللغة أن الله سبحانه وتعالى قد وضع اللغة ونقلها بين الناس بأشكال مختلفة هذا شكل المذكور سنراه الآن بالتفصيل. قالوا أي أصحاب التواضع في اللغة التواضع في اللغة له أشكال ذكرها ابن جني ثم قال وكذلك عند أصحابها أصحاب التواضع أن يقولوا كذا وكذا. من يقرأ؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ولكن يجوز أن ينقل الله اللغة التي قد وقع التواضع بين عباده عليها بأن يقول الذي كنتم تعبرون عنه بكذا عبروا عنه بكذا. ما معنى هذا؟ يعني إما أن يفرض اللغة هذه وتنقل أو يفرض لغة كانت موجودة ثم يقول للناس ما أسميتموه كذا ففي لغة فلان كذا بضع آخر بشكل آخر بنقل اللغة إلى أمة أخرى مع أنها معروفة عند الأمة السابقة. نعم. والذي كنتم تسمونه كذا ينبغي أن تسموه كذا. حال كنتم تسمونه كذا. أنا أقف عندي هذه المشكلة كذا ما يعربها؟ أولا كذا التي مرت قبل بكذا تعبرونه بكذا كيف تعربون كذا؟ عبر بكذا. نعم هذا في محل جر هو كناية عن حكاية اسمه كناية. نعم مبني على السكون في محل جر. نعم هذا واضح. والثاني أما في قوله تسمونه كذا، تسمونه كذا اسم كناية مبني في محل النصب مفعول به، وتسمونه هو مفعول به ثاني. اه مفعول به ثاني، إذن تقول في محل نصب مفعول به ثاني. اين وضعت هذه الكلمة عندكم؟ تسمونه كذا، اه كنتم تسمونه كذا، اخرجها من القوس. انا اتساءل كيف توضع خارج القوس وهي من القول؟ تتمة القول. نعم. فلا تأسى عليك وعليه. نعم. ولا تعاتب. لا لا شيخنا لا استطيع. يعني لا استطيع. فتحت الأبواب والعتاب أصبح قليلا. كذا في محل وله ثان لتسمي وضع خارج القوس. والقوس لماذا؟ نعم. القوس لماذا؟ القوس للقول. لماذا لم يضع كنتم تعبرون عنه؟ يعني هو الأصل أن القوس هذا كله ليس موجودا، غير مناسب، أصل موصول. يعني وضع القوسين لا محل له. يا ابنتي أين الورقة التي بين يديك أو الجهاز؟ تقرأ من الجهاز. ضعيه أمامك هكذا. نعم عليكم. القوسان خطأ وضعهما أولا، وعليكم السلام، وإخراج الكلمة خارج القوسين خطأ آخر. فكيف نفهم العربية وكيف نعلم العربية إذا كان شيخنا النجار يفعل هذا رحمه الله؟ أقول والله أقول وعيد. وعليكم السلام، أهلا بكم. عصر للحطاط العلوي، تعرفونه؟ ما هو عصر للحطاط العلوي؟ حطم. اشرح. ما هو عصر للحطاط العلوي؟ قلتم هو عصر محمد علي باشا الذي بدأ بمحمد علي باشا إلى الآن. انحطاط، فعلا انحطاطه في الدين والأخلاق والعلوم والسياسة والعمل. نسأل الله السلام. فرض علينا الاتباع للفرنجة بفرنسا وإنجلترا وأمريكا واليهوشاي، ف جهلونا وأعلمونا أننا بخير وحضارة وعلم ورقي، المسلمون جميعا. لن نجهل ما دمتم فينا. نعم. لن نجهل ما دمتم وأمثالكم فينا. أنا منذ 40 كنت جاهلا أيضا، ثم فتح الله عيني فأصبح حديدا، وقلت بصر اليوم حديد. الحمد لله. أصبح حديدا والحمد لله منذ 40 سنة. وبدأت بكتابات، أقول لكم 30-40 كتابا، كل واحد فيها أمور جديدة تشتم العلماء والسياسيين والعاملين والأدباء، وتشتمني لي لأنني كنت معهم على المدى القديم. قلت عشت 40 سنة في التيه، كتبته هذا منذ 40، عشت 40 سنة في التيه اليهودي، ولكن بدون من وسلوى، وبدون ماذا جاءه أيضا 12 عينة، وبدون السحاب الذي منع الحريق عنا نحرق. والآن فتح الله بصري فهو حديد إن شاء الله، وقد كتبت ومن ذلك هذا الكتاب مع الأخ. أين هو؟ جذور التحليل النحوي في المدرسة القرآنية القدبة، الإعراب بتفصيل لا يعرفه النحاة في عهد النبوة والصحابة، الإعراب للمفردات والجمل وأشباه الجمل والصرف والأدوات في المدرسة القرآنية القدمى، يعني في كتب المفسرين. النحاة بكل أسف لم يطلعوا عليه، فألفوا النحو وطريق النحو على غير بيان. على كل حال، إذن هذه الأوهام نتيجة الجهالة. وقد قال الندوي ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين؟ أبو الحسن، فكر جيد. أن المسلمين منحطون منذ 200 سنة بنيت رأيي على رأيه الحيطات، فهذا دليل على ذلك. نعم نتمم. وجواز هذا منه سبحانه كجوازه من عباده، ومن هذا الذي في الأصوات ما يتعاطاه الناس الآن من مخالفة الأشكال في حروف المعجم. دقيقة شو محمد دكتور أنا نعم. هناك سؤال يعني إشكال. معنى الكلام ليس إشكال إن شاء الله، استفسار. هناك معنى المواضعة هنا هو كأن الله سبحانه وتعالى كيف نقول ليس يسر، يعني كأن الله سبحانه وتعالى صحح ما تواضع عليه الناس وغيره إلى شيء آخر. أنتم تواضعتم على كذا غيروه إلى كذا، يعني في أمة أخرى أو جماعة أخرى عندنا هذا عند العرب مثلا. نعم. أنتم أيها الشرقيون كذا، الغربيون كذا، يعني نقل اللغة إلى الأمم الأخرى هو أيضا فعلمها، فهذا تعليم آخر. جيد، إذا قلنا بالتواضع، تواضع العرب على لغتهم، لما لم يتواضع غيرهم؟ خرقوا ولا يعرفون، وجدوا بجهل فعلمهم الذي كان يسمونه كذا كذا، هذا ممكن بين الأمم، أو أنه علم أمة كذا ثم قال للآخرين الذي كان يسمى كذا أنتم عندكم كذا. طيب لماذا لا يعلمهم اللغة المعلمة أصلا؟ هذا ممكن، يقول هذا ممكن، اقتراح ممكن، يعني هذا تخمين. نعم هذا فرضيات. افتراض، هذا افتراض قاله أصحاب التواضع. نعم. ومن هذا الذي في الأصوات ما يتعاطاه الناس الآن من مخالفة الأشكال في حروف المعجم. جاء الخلاف من أن الله علم هذا وهذا. نعم. كالصورة التي توضع للنعميات والتراجم. المعميات والتراجم، ما معنى هذا الكلام؟ ما علاقة التواضع بالمعميات والتراجم؟ المعميات هي الغاز ويسمى الشفرة، توضع أحرف يرمز بها إلى أشياء كأسماء الشركات والأمم والمعاهدات، يوضع لها حروف رمزية، هذا معمى. هذا تاريخ قديم، من مؤسسه؟ العرب. أي منهم؟ من منهم في العرب؟ ابن وحشية الخليل. كيف؟ كيف أسس هذا العرب؟ لا، العروض شيء آخر، العروض هذا علم. المعميات يقولون إن الخليل جاءه كتاب رومي، رسالة لا يعرف الرومية، قال جلست عليها شهرا فانقاست لي. الله أكبر، شيء رباني هذا. قالوا كيف؟ جلس شهرا على رسالة فأخرج المعميات أساليب التعمية والرموز التي تقول عنها شفرة وما ذلك، وألف كتابا المعمى، أول كتاب في العالم هو المعمى للخليل. الخليل عالم عجيب، ما ترك علما إلا وضع فيه الأصول. يقال أذكى رجل في الدنيا، يقال أذكى رجل في الدنيا الخليل. فقالوا له لماذا لا تؤلف كل شيء عندك لكتب؟ خليل بن أحمد الفراهيدي قال نترك للناس ما يكتبون، نتركهم يفكرون، لا نقل الباب، أوروبا تغلق الباب، هذا هو العلم، إياكم أن تفكروا، انظروا بعيني، فكروا بعقلي، وعيشوا غنما تتمتعون كما العام والنار مسوى لكم. الإسلام هكذا يقول أفتحوا الأبواب ولا أغلقها، العلم للجميع، ومن كتب علما فإنه يلجم يوم القيامة، فجهنم تلجم الكافرين جميعا لأنهم كتموا على العلم. فالمهم الخليل وضع كتاب المعمى بعد أن قرأ كتابا واكتشف الطريقة التي يمكن أن تعرف فيه. فالمعمى والألغاز لها أصول. يقول ما هي الرسالة التي أصول؟ نعم. الرسالة الرومية هي أين علمنا مع الأسف أحرق وأغرق وشرد وحرق. لا لا هل هي يعني الغاز أم فقط فك الحروف؟ لا ما ندري ما فيها. قالوا وألف كتابا اسمه المعمى. يعني إذا كانت هي في المعميات فهم أو قبله إذا ثم أصبح لها بعد كتب أخرى. ذكرت هذا في كتبي عنه. ألف كتابا فيه علم المعمى. هو وضع أصول العلم، جاءته الرسالة معماتا ثم هو استخرج منها أصول وقواعد التعميم. قال أنا أعلم أنه أول ما يكون في الكتاب هو السلام عليكم، التحية لكم، بسم الله الرحمن الرحيم. افترضت هذا وهذا وهذا فعرفت الأحرف التي يعبر بها والتركيب، ثم عممت الكتاب فاستقرأ فأصبح الكتاب مفتوح الأمام. هو استطاع ترجمتها لنفسه. هل هذا يمكن؟ هذا علم. كيف وضع علم العروض والموسيقى والمعاجم واللغة والنحو؟ على كل حال هذا المعمى يقول المعمى فيه أحرف رمزية يشار بها إلى أمور. كذلك اللغة عند بعض الأقوام، انظر للغة الصينية، رسوم الهندية، المصرية الفرعونية، كل لغة عندها رموز تدل على أحرف أو كلمات أو عبارات. كذلك وضعت اللغة بين القبائل أو الأمم المختلفة. هذا افتراض. نعم لك إشكال فيما مضى؟ نعم. وعلى ذلك أيضا اختلفت أقلام ذوي اللغات كما اختلفت أنفس الأصوات المرتبة على مذاهبهم في المواضع. صحيح، هذا كلام صحيح. أنا أسأل كيف نعرب كلمة أيضا وعلى ذلك أيضا اختلفت أقلام ذوي كذا؟ ما أعرب أيضا؟ مفعول المطلق نائب عن مصدر اختلفت. هذا قول العصر الاحتاطي، وقاله أيضا بهشام لكن غير صحيح. هذا يرد أحيانا لفعل محذوف، لكن هنا ما أعرب أيضا؟ كيف نقرأ؟ هو قال مفعول مطلق للفعل اختلفت. من قال؟ هو صحيح. هكذا قلت. اختلفت لا لمقدر. نعم. لا لم أقول مقدر. أنا سمعت مقدر. نائب عن مصدر اختلفت يعني. أنا سمعت مقدر. صحيح. الله يرضى عنك. اختلفت صحيح. نعم نعم. دكتور حق. أسقط في يدي. دكتور سؤال. مفعول مطلق لفعل اختلفت. له سؤال. مقدم. حضرتك ذكرت وضحت المعميات ولم تذكر التراجم. مقصود السؤال. ما المقصود بالتراجم؟ التراجم أيضا نوع من الرموز. تضع السحرة، السحرة الدجالون يكتبون في الأوراق أحرفا وأرقاما وكلمات لا معنى لها، هم يعرفون معناها والمسحور لا يعرف. يقال له إياك أن تفتح الورقة، إذا فتحت الورقة فالجن يلبسونك. وهذه فيها رموز للشياطين، فإذا فتحتها تجد أحرفا ورسوما لا معنى لها، هم في أذهانهم لها معان ومقاصد. فالتراجم هنا بمعنى الرموز التي تستخدم في السحر والطلاسم، تشبه المعميات لكن المعميات علم أدق وأوضح. هذه التراجم أشياء شخصية لكل ساحر أساليب. نعم. وهذا قول من الظهور على ما ترى. واضح مقبول. نعم. إلا أنني سألت يوما بعض أهلي فقلت، يعني القائلين بالتواضع، فقلت ما تنكر أن تصح المواضعة من الله تعالى وإن لم يكن ذا جارحة. هنا تنتهي علامة الاستفهام. نعم. علامة السؤال. علامة أين آخرها؟ جارحة بعد جارحة. لا لا لا السؤال انتهي بدين تد وضع الاستفهام خطأ. أنا وقفته هنا، انتبه معي إلى وضع الاستفهام بعد تعالى ما معناه؟ إذا وضعت الاستفهام بعد تعالى فماذا تقصد؟ تعالى يعني هذا كفر. الله تعالى يعني معقول؟ أنا أسأل، هو تعالى فعلا؟ وضع الاستفهام بعد تعالى أو صلى الله عليه وسلم حرام، إجرام، يعني أنك لا تعتقد أنه تعالى ولا أنه صلى الله عليه وسلم. ثم الاستفهام لما ينتهي، ما زالت الجملة في آخر الفقرة، وضع الاستفهام هنا خطأ، خطأان: أولا لأن المعنى لم يتم، ثانيا لأنه بعد تعالى حرام، حرام. سنرى آخر استفهام وسيكون فيما أظن هذا. الله أعلم. لا بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد. نعم، نقرأ ولا نرى؟ نعم. أين آخره؟ فقلت: ما تنكر أن تصح المواضعة من الله تعالى وإن لم يكن ذا جارحة بأن يحدث في جسم من الأجسام خشبة أو غيرها إقبالا على شخص من الأشخاص وتحريكا لها نحوه، ويسمع في نفس تحريك الخشبة نحو ذلك الشخص صوتا يضعه اسما له، ويعيد حركة تلك الخشبة نحو ذلك الشخص دفعات، مع أنه عز اسمه قادر على أن يقنع في تعريفه ذلك بالمرة الواحدة، يعني ممكن مرة والتعداد وارد. نعم. فتقوم الخشبة في هذا الإيماء وهذه الإشارة مقام جارحة ابن آدم في الإشارة بها في المواضعة. نعم. وكما أن الإنسان أيضا قد يجوز إذا أراد المواضعة أن يشير بخشبة نحو المراد المتواضع عليه فيقيمها في ذلك مقام يده. يكف، نقف هنا قليلا. عندي إشكال في العطف وكما. وكما العطف، كما أن الإنسان أيضا، ما هو المعطوف عليه وما هو المعطوف؟ أولاً الإعراب يفهم المعنى. أولا، هل انتهى الاستفهام؟ نعم. هل انتهى الاستفهام أصلا؟ ما انتهى الاستفهام. سينتهي الاستفهام، وعندي إشارة وضعتها، لا تعجل علي، الله يرضى عليك. بها نحوه، بعد نحوه استفهام. صحيح، كل هذا داخل في الاستفهام. هو وضع استفهامين. نعم. والثاني هو الصحيح. الأول لا مكان له. نقف عند العطف. وكما. نعم. فتقوم الخشبة في هذا الإيماء وهذه الإشارة مقام كذا وكذا وكما كذا. إيه، ما هو المعطوف عليه؟ أرأيتم؟ نعم. أرأيتم أن الإغفال يضيع القارئ؟ ماذا أقصد؟ أنتم وجوه العلم هنا، فأين الرؤوس الأخرى والقلوب الأخرى؟ نعم. أين المعطوف عليه؟ المعطوف على إشارة الخشبة. لا، كما يشير. نعم. يجب أن يكون المعطوف مثل المعطوف عليه. المعطوف الجواز على المعطوف الجواز. الجواز. طيب، أن الإنسان أيضا قد يجوز إذا أراد، يعني يا أخي انظر معي، جواز إرادة المواضعة. شو المعطوف؟ أنا لا أتحجل. تقوم هذه الخشبة مقام جارحة أو كما أن مقام معطوف على مقام. هذا هو شيخنا، إشارة الخشبة إلى الإنسان بشيء كما يشير الإنسان. كلمة مقام. تمام. معطوف على مقام. لكن السؤال، هذه كما ما هي حتى تعطف على مقام؟ مش مشكلة أخرى. كالكاف، الكاف اسم بمعنى مثل، وما محل مصدرية. مصدرية. فمقام ومثله. ومثل ما. ومثل جوازي. أصبح العطف معقولا. نعم. تقوم مقامه ومثله ما. مثل مقامي. واضح؟ أنا أريد أن نحقق. نعم. لا نحقق النص، نحقق الفهم. مقام كذا ومثل مقامي. نعم. فعال. كمل. ما إعراب الكاف؟ الكاف قال الأخ اسم بمعنى مثل معطوف على مقامة منصوب بالعطف ومضاف. هنا الكاف حتما مثل. نعم. لا تكون حرفا. لأنك إذا قلت حرف فيعطفه على حرف على معطوف حرف على حرف. والمصدر المؤول في محل جر بالإضافة. ومصدر ما بعدها مضاف إليه. الكاف اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محل نصب معطوف على مقام ومضاف. وأيضا ما أعرب أيضا أين مفعول مطلق لبا للفعل قد يجوز يجوز, يجوز. قد يتقدم جوازا أيضا يجوز أيضا جوازا أيضا جواز أصبح الحل بين أيدينا لا بتقدير فعل أحيانا يقرض الفعل لكن هو موجود. نعم. فيقيمها في ذلك مقام يده لو أراد الإيماء بها نحوه. انتهى الاستفهام فلم يجب. لاحظ قلت له كذا فلم يجب كل هذا سؤال فلم يجب. نعم. دكتور ما معنى الكلام هنا؟ ما معنى السؤال؟ ما فهمته؟ أنت تقول إن المواضعة كانت بين الناس. نعم. أو أن الله في أمر التوقيف أمر الناس فعلوا كذا وكذا وكذا وعلمهم هذا اسمه شيء هذا شيء. قال لماذا نقول لا نقول إنه أيضا خلق في الجوامد حركة ليقول أنا كتاب أنا قلم أنا دفتر أعلمكم ذلك. قال هذا ممكن لكن ما أجب عليه. يعني أن يكون وضع اللغة عند الله بخلق قدرات في الموجودات تسمي اسمها للناس فيتعلمون. قلت له ما تنكر هذا؟ ماذا قال؟ قال يعني أنا فهمت كأن هذه الطائفة تقول أن المواضعة لا تجوز على الله تعالى لأنها تستلزم له الجارحة. فهو سأله سؤالا أنه بدون جارحة يمكن أن تكون مواضعة. يعني أن المواضعة التي يقول بها الناس وأنتم من أصحاب المواضعة قد تكون من الله بدون جارحة. يعني بدون هي توقيف توقيف وتعليم وليس كالمواضعة المعروفة باتفاق العلماء على شيء وإنما أمر الله المخلوقات وهذا سنتكلم عليه فيما يسمى الطبيعية والطبيعة كلام عظيم في الطبيعة والطبيعية كفر بين المسلمين منذ مئات السنوات ساقف لي. نعم نتابع. فلم يجب عن هذا بأكثر من الاعتراف بوجوبه لا بإجازته بوجوبه أيضا يعني يعترف أن هذا ممكن حقيقي. نعم. ولم يخرج من جهته شيء أصلا فأحكيه عنه يا ولد وهو عندي وعلى ما تراه الآن لازم لمن قال بامتناع مواضعة القديم تعالى لغة مرتجلة غير ناقلة لسانا إلى لسان. يعني أن الله وضع شيئا وقف عليهم لكن بخلق القدرات في الأشياء تتكلم وتسمي نفسها. نعم. فاعرف ذلك. وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات. نظرية ثالثة هذه ليست من الله ولا من المخلوقات وإنما هي نعم كدوي الريح وحنين الرعد وخرير الماء وشحيح الحمار ونعيق الغراب وشحيج الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب الظبي ونحو ذلك ونحو ذلك. ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد أو ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل يذكر كذا مقبول وكذا مقبول وكذا مقبول فهو متردد ولما يجزم. هذه نظرية المحاكاة المحاكاة لكنها يمكن أن تفسر بعض اللغات لكن اللغة لا يمكن. من يقرأ لنا أيضا؟ نريد أن نسمع قراءات. وأعلم فيما بعد أنني على ما هذه الفصيلة فيما بعد؟ للتزيين. مفعول مفعول أعلم. أصلح الله حالك. نعم. وأعلم فيما بعد أنني على تقادم الوقت دائم. ودائم لما الفاصلة قبلها؟ نعم رفعتها. نعم رفعتها. يعني والله كأنه يعني كأنه يمثل خاشقاني هذا، يقطع ويقطع ويقطع ويذيب ويقول ليس عندنا شيء. إذن الخشقاني له نظائر في كتبنا لحن مقطعة مقطعة. إن لله. نعم نعم. هو يسأل عن بعده صحيح؟ ما هو؟ فيما بعده. ما هو السؤال؟ كيف نضبط بعده ونعربه؟ بعده بالضم. وكيف تعربها؟ ظرفه. ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب لأنه قطع عن الإضافة اللفظية. متعلق. وأعلم فيما بعد أنني على تقادم. الحل الأول صحيح. نعم. تمم. نعم. بفعل الصلة المحذوف. بفعل الصلة المحذوف. لماذا لماذا الصلة؟ في الذي بعد. صلة الموصول قدر جملة. فعل. استقر أو وجد. متعلق بصلة الموصول المحذوف. نعم صحيح. دائم التنقير والبحث عن هذا الموضع فأجد الدواعي والخوارج قوية التجاذب لي مختلفة جهات التغول على فكري، وذلك أنني إذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة الكريمة. انظر إلى هذه اللغة كيف يصفها الأعجمي، بمحبة بمحبة وعجائب في الحب. نعم. الفواصل الفواصل كذلك. نعم. ذلك أنني إذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة وجدت فيها من الحكمة والدقة والإرهاف والرقة ما يملك علي يعني يسد علي طرق التفكير. ترى كيف كيف كيف بعظمتها تغلق علي الأبواب وأقف حائرا. نعم. كيف نضبط يملك يملك كيف ما يملك يملك كيف نضبط الفعل ما يملك ولا حظلات حظل طبعا. يعني ما هو يسأل وجدت ما يملك يملك أو يملك هو سؤاله. ما يملك ملك يملك ملك يملك. نعم. تجد وجدت ما يملك مفعول به أنا أنظر في الإعراب. نعم. عفوا دكتور. نعم. بعض اللغويين يفرق بين ملك يملك وملك يملك فيقولون ملك يملك لله عز وجل ويستدلون نعم. تبارك الذي بيده الملك. نعم. أما ملك يملك فهي للبشر. نعم. فإذا كانت بالضم ففيها معنى القوة أكثر. نعم. الملك مع القوة. أما ملك يملك أصبح صاحب هذا الموضوع. نعم. فالإنسان يملك والله هو يملك هكذا فرقوا. نعم. نعم. فاللغة تملك لا تملك. نعم. لكن هل توافقون على هذا التفريق؟ هكذا قالوا. وهنا الأصل الأكثر ملك يملك، أما الضم فوجهه وله وجه آخر. هنا عندنا المعنى العام. يعني هل يجوز أن نخص الله سبحانه وتعالى بأفعال أو بتصريفات للأفعال تكون خاصة به سبحانه وتعالى؟ الأفضل أن تفسر الأفعال مع الله تفسيرا خاصا. متى وجد لفظ الجلالة أو أحد صفاته العظمى في تعبير فسر تفسيرا خاصا بما يليق به من جلاله وعظمته، ولا يجوز أن ينقل كما يفسر تفسير المخلوقات. جيد. هذا من حيث الأسماء، لكن أنا أتكلم من حيث الأفعال. حتى الأفعال. يعني هل يمكن أن يكون مثلا للبشر تصريف للفعل ولله سبحانه وتعالى تصريف آخر؟ أعني الجهة الصرفية. أعني الجهة الصرفية. تصريف الإنسان شيء وتصريف الله شيء. نعم. خلق الله شيء وخلق الخلق التقدير. يعني مثلا هل يقول الله سبحانه وتعالى خلق يخلق والإنسان خلق يخلق مثلا؟ لا لا هذا سؤالي. أنا لا ملك يملك وملك يملك هذا سؤالي. نأتي إلى اللغة، هل هناك خلق يخلق ويخلق؟ إذا كان غير موجود فهذا بمعنى عند الله وهذا عند الناس، فإن وجد خلاف فسرناه. أما أن نفترض أن كل فعل يجب أن يكون لصيغته صورة مع الناس وله صورة، هذا سؤالي. لا يجوز هذا، إذا ورد قبلناه وإلا فكل شيء يفسر مع الله تفسيرا خاصا. نعم. حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر، كأنه سحر، يقف في اللغة كأنه مسحر. نعم. أين فاعل يطمح؟ أين فاعل؟ فاعل يطمح. لحظة هذه. السحر. تنقير والبحث. حتى يكاد يطمح به. هذا الذي رأيته في اللغة. التنقير والبحث. الذي وجدته في اللغة من العظمة. الذي يملك جعلني هكذا أظنه سحرا. نعم. ما يملك، ما يملك ويطمح. الذي يملك علي جانب الفكر حتى يكاد هو. هو يملك ويطمح. نعم. ما الموصولة هي يعود عليها الفاعل. نعم. نعم. فمن ذلك ما نبه عليه أصحابنا رحمهم الله، ومنه ما حذوته على أمثلتهم، فعرفت بتتابعه وانقياده وبعد مراميه وآماده صحة ما وفق لتقديمه منه ورتف ما لمن النقطة؟ لمن النقطة؟ فاصلة فاصلة فاصلة نعم فاصلة. ورتف ما أسعد به وفرق لهم عنه. يا سلام. فرق بمعنى كشف يعني. نعم. وانضاف إلى ذلك هذه معطوفة أيضا. نعم. عطف حسبي الله ونعم الوكيل. يعني والله يا أخي أتمنى أن يكون هناك شرطة علماء يمسكون كل ما ناشر أو كاتب في السجن سنوات حتى يحسن الضبط. كل يوم على الأه. ما معنى على الأه؟ فلقة على أيديهم وأرجلهم. متى أحسن الضبط يخرجون ولن يحسنوا. نعم. طبعا النجار من أفضل الناشرين، لا تنسوا أن شيخ النجار من أفضلهم، فكيف بأدناهم؟ الله أعلم. أعدام. نعم. ما المقصود أصحابنا؟ يقول نبه أصحابنا، من هم أصحابه يعني؟ أصحابه أي أهل ما يسمى بأصحاب مذهب الاعتزال. الاعتزال كيف الاعتزال؟ وهو أيضا هو رد عليهم، يعني سألت أصحاب هذا المذهب هنا أصحاب هذا المذهب القائلين بكذب، لا يعني إلا أنني سألت يوما بعض أهله يعني المعتزلة. الموضع المعتزلة هم درجات وأنواع، فهم من المعتزلة لكن لهم هذا الرأي، وأنا ناقشتهم وأصحابي في الاعتزال لهم رأي كذلك. فلا تنسى أن يعني الاعتزال ابن جني معتزلي، ليس هناك اعتزال واحد. اعتزالات يا أخي مدرسة كبيرة. نعم. نعم نعم يعني هو معتزلي، معتزلي في مذهبه الأصلي لكن يخالف ويتفق. نعم. وانضاف إلى ذلك وارد الأخبار المأثورة بأنها من عند الله جل وعز، فقوي في نفسي اعتقاد كونها توفيقا من الله. ما توفيقا هنا معنى؟ ما توفيقا هنا؟ أن الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان أو وفق الإنسان أرشد هذه توقيفا توقيفا لا تستفل توقيفا من الله. الأصمعي روى توفيقا أنه جاءه عربي يقرأ فقرأ وخدعتني وزعمت أنك لابن بالصيف تأمر تأمر. قال له ما تأمر، أتأمر الناس؟ اقتامر يا ابني، تخطئ وتفسر، تفصح تصحف وتفسر. وخدعتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر، قرأها تأمر، قال هذه أصلها تأمر، خففت الهمزة، يعني أنك تأمر العمال بإطعام الناس. قال يا هذا تصفح تفصح وتفسر أيضا، اتق الله. فهذا هذا يصفح وهذا يفسر. يصحف. هذا يصحف ويفسر. نعم. وأصحابه. نعم نعم. يعني توفيقا هنا يقصد بها التوقيف. توقيف لكن صحيفة. نعم. ثم أقول في ضد هذا كما وقع لأصحابنا ولنا وتنبهوا وتنبهنا. إذن هو أيضا قول آخر. على تأمل هذه الحكمة الرائعة الباهرة، كذلك لا ننكر أن يكون الله تعالى قد خلق من قبلنا وإن بعد مداه عنا من كان ألطف منا أذهانا. يا سلام. الاعتراض هنا ما أدري بين الاعتراض، أين الاعتراض؟ وإن بعد مداه عنا. أولا أين آخر الكلام؟ أقول أراكم حائرين تائهين هكذا فعلا، لأن هذا الناشر يضيع ويضيع ويخرب. أين آخر الكلام؟ السورة. لا قلنا به. نعم. وأجرأ جنانا. جنانا صحيح. جنانا وأجرأ جنانا. إذن أقول فأقف، فأقف معطوف على أقول. نعم. فاصلة قبل فأقف فاصلة فأقف. نعم. طيب فدأنا عرفنا آخر الكلام. السؤال هنا الاعتراض، قد خلق من قبلنا، ما هو الاعتراض؟ أين الاعتراض؟ هو جعل جملة الشرط وجوابها المحذوف جملة معترضة. والواو والواو أي كان هذه الواو الحال. هذه واو الحال، وإن قلنا وصلية للعموم للتعميم إن كان كذا أو كذا، فعندنا جملة حالية إن بعد مداه، الجملة الحالية. ومن صاحب الحال؟ من صاحب الحال؟ من قبلنا؟ من؟ نعم. خلق من قبلنا؟ من؟ ثم وصول مقول به. لا عفوا، خلق من قبلنا صاحب الحال. نعم. من التالية؟ من التالية؟ نعم. حال مقدمة عن من؟ خلق من كان ألطف وإن بعد مداه عنا. نعم. أكان بعيدا أو قريبا؟ واضح؟ نعم. في محل نصب حال من من؟ من الموصولية. طيب من كان ألطف منا أذهانا وأسرع فواطرا وأجرأ جنانا. دقيقة شوف دكتور، هل وضعت لنا ضابطا للواو الوصلية؟ متى نقول على الواو الحالية وصلية؟ هي لا، الوصلية إن ولو، لا الواو. الوصلية هي إن ولو، حرف زائد للتعميم. قالوا وصلية خطأ، وصلية خطأ، أنا لا أقول وصلية. إن ولو حرف زائد للتعميم، بمعنى إن حصل وإن لم يحصل على الوجهين المتلاقضين. إن ولو حرف زائد للتعميم. وقولهم وصلية غير وصلية، يعني أنها لا علاقة لها ولا فائدة. صلة. هذا من علم الصين؟ هذا من علم الصين، زائدة للتعميم هذا من الصين؟ نعم نعم نعم والله نعم أعترف، منذ 40 سنة تعلمت هذا وكان صوابا والحمد لله، حتى الآن ما وجدت فيه مأخذ. نعم. فأقف فأقف بين تين تين نعم تين فأقف تين يعني نعم فأقف بين تين الخلتين حسيرا وأكاثرهما فأنكفئ مكثورا وإن خطر خاطر فيما بعد يعلق الكف بإحدى الجهتين ويكفها عن صاحبته عن صاحبتها قلنا به وبالله التوفيق. إذا هو ما زال في تفكير ومات وفي نفسه حتى في نفسه الجسم في هذه الأمور. اللغة تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا، وإذا جئت بشيء جديد تكلمت. يعني عندكم ماذا ترجحون من بينها؟ أنتم ماذا ترجحون في نشأة اللغات؟ سترى في كتابي ذكرته لكم نشوء اللغات وتطورها في المنظور الإسلامي، ذكرت كل هذه النظريات وبينت ضعفها والصواب بالأدلة الإسلامية، وكذبت كل الأقوال الأوروبية. أما الإسلامية ففيها وأصحها إن شاء الله ما ذكرته. قلت لكم الكتاب موجود، موجود نعم، اسمه إحياء البحث العلمي الإسلامي. هذه نظرية وضعتها وجئت بموضوعات تطبيقا عليها. لا تنسوا إذا أردت أن تضع شيئا منهجيا فجئ بأمثلة عملية تحققه، وإلا فأنت كذاب دجال. الحمد لله وضعت نظريات بالعشرات ولكل منها أمثلة كذا وكذا وكذا وكذا لكي ترى أنها افتراض عملي لا وهم خيالي. من قرأ كتابي أو طلع عليه؟ أنا قرأت. أنا. هل يمكن أن تلخصه لنا في صفحة؟ إن شاء الله من هنا إلى الأسبوع القادم. توزعه على الإخوان؟ على عين ورأس إن شاء الله. تلخصه في صفحة أو صفحة ونصف؟ يمكن أن يوزع على الإخوان الذين يبخلون أن يشتروا الكتاب. جاي. إذا بخلتم أنتم، فمن يتكرم على فخر الدين؟ بكل أسف يزورني كثيرا من الضيوف ولا يعرفون كتبي، من لبنان، من الأردن، من مصر، من العراق. كيف لا تعرف؟ قال والله لا أعرف. من يعرف إذن؟ اليهود، تشومسكي، ترمبيل، بوتين، من يعرف؟ إذا كنت في حلب، من حلب والله ومن دمشق لا يعرف. يا مرحبا يا مرحبا، خير إن شاء الله. إذا صاحبنا دقيقة أنت قلبت الصفحة بالضبط. نعم، أين جواب الشرط؟ في الصفحة 47، انظر معي. وإن خطر خاطر وإن خطر خاطر فيما بعد يعلق الكفة والأخريق قلنا بي. أين جواب إن؟ هذه ليست وصلية. قلنا نعم. معنى ذلك الفواصل ثلاث فواصل ثلاث فواصل للتزيين. يعني في مثل هذا أنا أفضل أن نضع فاصلتين، وإن خطر خاطر فيما بعد فاصلة معقولة، يعلق الكفة ويكفوا فاصلة قدر. دكتور أليست هذه جواب الشرط؟ وليس الشرط وجملة وجواب الشرط جملة واحدة؟ الفاصلتان تدلان على جواب الشرط. أقول إذا كان الشرط طويلا والجملة الفعلية طويلة تضع فاصلتين بين الفعل والفاعل ثم يأتي الفاعل. إذا كان عندك جملة طويلة تستخدم فاصلتين بين الجزئين المتلازمين. مثال ذلك هنا، هذا جيد. وإن خطر خاطر فيما بعد جوابه قلنا، ما الذي وضعناه؟ وضعنا فاصلة بعد بعد وفاصلة قبل قلنا. ما الذي تفهم؟ أن قلنا جواب الشرط. انظر إذا حذفت الفاصلة الثانية فقط أصبحت العبارة وإذا خطر خاطر فيما بعد قلنا به، فالجملة هذه صفة ليست اعتراضية، صفة معطوفة. وعيد، إذا طالت الجملة فضع فاصلتين بين الجزئين المتلازمين من فعل وفاعل وشرط وجواب وشبه ذلك. أما كثرة الفواصل فتضيع. لكن هنا إذا وضعت فاصلتين فقط، واحدة واحدة قبل أن يعلق وواحدة قبل قلنا، وإن خطر خاطر بعد قلنا به، صحيح؟ وما يلي بينهما صفة. أما ثلاث فواصل فقد ضيع علينا الجواب. هل لك اعتراض على هذا؟ إذا طالت الجملة تضع فاصلتين بين الجزئين المتلازمين، جرب هذا تراه إن شاء الله على الصواب. وبالله التوفيق. البحث الجديد من يحب أن يقرأ معنا فيه؟ معنا وقت. باب ذكر علل العربية كلامية هي أم فقهية؟ هذا البحث وأمثاله ذكرت لكم قبل هذا الكتاب، وفيه أبواب من الخصائص، ويمكن أن يصور لكم الشيخ صفحة هذه. أي صفحة؟ صور هذه فقط لأن تحتها صفحات. طيب جيد، أفعل إن شاء الله. عندي الكتاب، أصور وأرسل له. أبواب ومسائل من الخصائص والإنصاف، درسته عشرات سنوات، وحققت النصوص بلا مخطوطات بناء على ما أتوقع. صفحات أكثر من 100 حققتها بناء على التوقع كيف يجب أن تكون بالضبط وعلامة الترقيم والتفسير، وصححت عشرات مواضع من هذا ومن غيره لعود الله. فقد أصيب وقد أخطئ، لكن باجتهاد. دكتور، هل يعتبر ذلك في يعني في مجال التحقيق، هل هذا وارد أن يحقق الإنسان بناء على تخمينه أو بناء على توقعه أو على ما ينبغي أن يكون؟ التحقيق في المعنى المعاصر هو قراءة، قراءتك أنت كيف تقرأ هذا؟ حتى إن المرحوم محمود شاكر رحمه الله صديقي كان يقول قرأه فلان، ليس حققه فلان، لكن بمعنى حققه. لأن المحقق يقرأ الكتاب كما يرى فيضبطه كما قرأ فيسميه تحقيقا، هو يقول أنا أسميه قراءة، كأنك تقرأ علي وأنا الشيخ أقرئك وأضبط لك، وهكذا فعلت. نعم. ماذا تقولون في من يقول إن التحقيق إقامة النص كما أراده مؤلفه؟ أقرب ما يكون إلى ما أراد، أقرب ما يمكن. أما كما أراده فهذا يعني افتراض أصل، لكن في الحقيقة أقرب ما يكون، إلا إذا وجدت نسخة بخط المؤلف. وقد وجدت نسخة بخط المؤلف في رسالة الدكتوراه، شرح الكتاب في 2000 صفحة بخط المؤلف، وعليها حواشي تعليقات وشروح وزيادات بالمئات، كتاب كامل بخط المؤلف حققته. ووجدت نسخة أخرى مقروءة على المؤلف، إما أنها بخطه أو مقروءة عليه وصححها هو، فهذا يعطيك الأقرب إلى الصواب. نعم. لكن المشكلة إذا فتح الباب للقراءات أنتم تحسنون القراءة، غيركم لا يحسن القراءة كما ينبغي، فهو سيفسد النص فينشر، ينشر وينشر يخرب. وقلت ما نشر من التراث لم يحقق منه 100 كتاب، فضع عني 100، والباقي نشر تجاري 100 كتاب. وذكرت أمثلة في أول كتابي علم التحقيق هذا الكتاب وهذا الكتاب. هذا عالم السلام هارون رحمه الله، هذا شاكر أحمد شاكر، كيف تتهمه؟ أنا لا أتهمه، هذا كلامه لا يحسن ضبط النص ولا فهم العبارة ولا أحكام شرعية في الكتاب، في كتاب الأم، في كتاب الشافعي، وهو نشره الرسالة. الرسالة نعم الرسالة. الرسالة الرسالة كتاب صغير، ويقال لهم هؤلاء شوابخ المحققين. إذا كان هؤلاء الشوابخ فماذا يفعل فخر الدين؟ مسكين، أنا تلميذهم شيوخي، لكن ما علمونا الصحيح. لكن بالتجربة بعد أن حققت 50 كتابا عرفت كيف يمكن أن يكون كيف يمكن يكون التحقيق. على كل حال هذا الموضوع كما قلت لكم موجود في كتاب أبواب ومسائل. نعم، نعود إلى موضوعنا 48. نعم هنا. تفضل. نعم نعم. يعلم أن علل النحويين، وأعني بذلك حذاقهم المتقنين لا ألفافهم المستضعفين، أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفهمين. إلى علل المتكلمين يعني المنطق العقلي الحسي. المتفقهين علم تفقه. فأسألك بما تعلق إلى علل بأقرب. كيف أقرب؟ أقرب إلى علل الثاني. المتكلمين الثاني. الأولان بأقرب والثانيان ما إلى نعم إلى علل منها إلى علل. فإلى علل الثاني هذا الجر مجرور، يعني المجرور مجرور منها هو جر مجرور متعلقان لا تعلق بمصدر محذوف من قربها تقديره قربا من قربها قربا لا بدل بدل نعم بدل لا عندنا منها أتركوها لكم لكن أقول لا بأس متعلقان بحال محذوفة منها منها كائنا إلى من العلل كائنة إلى أقرب إلى علل حال كونها منها إلى نعم إلى يعني منها متعلقة بحال وإلى علل متعلقة بحال منها متعلقة بأقرب لا. علل إلى إلى علل منها كائنة إلى حد المتفقهين وسألوا عنها من شئتم وجئوني بآراء من الربا من الربا منها كائنة إلى علل المتفقهين من العلل كائنة إلى كذا وكذا. نعم وذلك أنهم إنما دكتور لماذا لم نعلقها بأقرب على أنها مفاضلة لشيء واحد في ذاته في حالين إنما يعلق بأقرب لولا وجود منها منها مقيدة أقرب إلى المتكلمين منها في حال كونها للمتفقهين الموصوف صاحب الحال موجود هو ها فلا يجوز أن تنقل ومنها بينهما. نعم هذا موجود في إعراب الجمل منذ 50 سنة قلت إنه يعلق بحال بالضمير منها كائنة في آخر كتابي إعراب الجمل أشبه الجمل. نعم وذلك أنهم إنما يحيلون على الحس ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس وليس كذلك حديث علل الفقه وذلك أنها إنما هي أعلام وأمارات. هنا يظلم الفقهاء أنا أقول هنا يظلم الفقهاء فهناك أحكام تقوم على الحس يعني مثلا عندما أنت في الشتاء تستعمل المسح على الخفين لوجود حس البرد الشديد لا يمكن، أو تأتي للتراب تستعمل بدلا من الوضوء، أو إذا هذا تتوضأ لأنه هذا موجود ولا يمكن. وهناك أشياء حسية عملية وبعضها لا يعرف، لكنه يعمم لأنه مع اللغويين أبعد عن الفقهاء، يعرف الفقه لكن يجور على الفقهاء لبحث موضوع اللغة. نعم. وذلك أنها إنما هي أعلام وأمارات لوقوع الأحكام، ووجوه الحكمة فيها خفية عنا غير بادية الصفحة لنا. ألا ترى أن ترتيب مناسك الحكمة أين آخر ألا ترى؟ أنا أهتم بالأسئلة استفهام، انظر معي وأعطيني آخر ألا ترى استفهام. بعد كلمة التلاوات لا نعم مما يطول ذكره، مما يطول ذكره أي؟ ومن أجله، ومن ذلك مما يطول ذكره أي؟ ومن أجله لا لا لا لا سترى أنه إلى النحويين، إلى النحويين، النحويين صحيح عند النحويين كذلك علل النحويين. هنا استفهام ينتهي، هذا الدليل. ألا ترى كل هذا نفس طويل. نعم. ألا ترى أن ترتيب مناسك الحج وفرائض الوضوء والصلاة وفرائض الطهور والصلاة والطلاق وغير ذلك إنما يرجع في وجوبه إلى ورود الأمر بعمله، ولا تعرف علة جعل الصلوات في اليوم والليلة خمسا دون غيرها من العدد، ولا يعلم أيضا حال الحكمة والمصلحة في عدد الركعات ولا في اختلاف ما فيها من التسبيح والتلاوات. فعلا يأتي بمسائل لا تعرف حقيقتها لكن هناك أشياء يغفلها. نعم. إلى غير ذلك مما يطول ذكره، ولا تحلى النفس بمعرفة السبب الذي كان له ومن أجله، وليس كذلك علل النحويين. واضح انتهاية السؤال والاستدلال. نعم. وسأذكر طرفا من ذلك لتصح الحال به. قال أبو إسحاق في رفع الفاعل ونصب المفعول: إنما فعل ذلك للفرق بينهما. ثم سأل نفسه فقال: فإن قيل فهل عكست الحال فكانت فرقا أيضا؟ أين الاستفهام؟ أين الاستفهام؟ هلا تحضيض. بكل أسف المخربون في عصر الانحطاط العلوي يظنون هلا الاستفهام، عشرات مئات لا واحد هلا ليس الاستفهام. هم ربما يقطعونها فيجعلونها هل لا فيجعلونها استفهام، قطع المعنى. إذا كانت هلا العكس أصبح هل لا عكست. صحيح. هم يقطعون لذلك. إذن يعكسون المعنى ويفسدون. أعوذ بالله، حد عجيب. نعم. لو نقول حرف استفهام محذوف مثلا أفهلا، ما هو الحرف؟ أفهلا هو ده لا يجوز. ألا فيه نفي والهمزة فهلا. جماعة طلبين في مكان هلا للتحضيض، تحضيض تحضيض هلا تفيد التحضيض يعني وجماعة معها استفهام هو طلب. طلبين جماعة طلبين بالتحضيض. نعم. دكتور أخونا أستاذ محمد يقول: هل يمكن أن نجمع الطلبين في مكان واحد كأن نجمع الاستفهام والتحضيض؟ وهو يقول مثلا: هل الاستفهام واستغني عن الاستفهام بنبرة الصوت. بدأنا بما يسمى الربا، سيقدرها هنا حرف استفهام، سيقدر حرف استفهام. يعني لا تقبلون هذا أصلا؟ يعني المرابا بكل أسف يا أخوان، الربا حرام. عشت في السعودية سنوات، فتشت عن مصرف غير ربوي فما وجدت. هم أسسوا المصارف الإسلامية خارج السعودية. وأين عشت؟ عشت في القصيم، موطن البداوة والمؤمنين والمسلمين الأحرار. ليس عندهم مصرف غير ربوي، فوضعته بعض المبالغ التحويل إلى سوريا عند إنسان غير ربوي، ففلس. فلس، ماذا تفعل؟ قال أنا فلست. أين البنوك الغير ربوية؟ تضعونها أنتم، نحن وضعنا النظرية وأنتم تطبقون. نعم نعم، هؤلاء منذ 40 سنة، أما الآن فأبشع وأنعم، لأن هذا الآن عندهم اسمه أتى سعود بالسعودية، مثل أتاتورك يعني، سعودة تسعيد، أتى سعود يفعل. وكان آخر ما فعل هو هذا الخاشقندي، غسله غسلة. وكم غسلوا لا تدري. منذ 40 سنة قامت ثورة في مكة، فقتلوا السائرين في الكعبة واعتقلوا العشرات والمئات وذهبوا. أين ذهبوا؟ ما نعرف، لا محاكمة ولا اتهاما ولا، أخذوهم. أين هؤلاء؟ حكموهم. هؤلاء المسلمون يا أخواني، أصحاب مكة والمدينة، الذي يقول حامي الحرمين. من يحمي الحرمين؟ ترمبيل وبوتين وبنيامين. هذا بنيامين يهودي اسمه ماذا؟ نتنياهو. اسمه نتنياهو. نعم نعم، نعود. فإن قيل فهلا عكست الحال فكانت فرقا أيضا، قيل الذي فعلوه أحزن، وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد، وقد يكون له مفعولات كثيرة، فرفع الفاعل لقلته ونصب المفعول لكثرته، وذلك ليقل في كلامهم ما يستثقلون ويكثر في كلامهم ما يستخفون، فجرى ذلك في وجوبه ووضوح أمره مجرى شكر المنعم وذم المسيء في انطواء الأنفس عليه وزوال اختلافها فيه، ومجرى وجوب طاعة القديم سبحانه لما يعقبه من إنعامه وغفرانه. يأتي بأدلة مقنعة للجميع، ثم انتهى الكلام. الآن يأتي فقرة جديدة، فقرة جديدة وفقرة جديدة، وإلا يطول الكلام وإلا ينتهي. ما الجامع بين مجرى الشكر؟ ما الجامع بين مجرى الشكر واستخفافهم الفتحة للمفعول فتكثر في كلامهم؟ ما الجامع في ذلك؟ مثل بين مجرى الشكر. يعني العقل الإنساني لا بد أن يقول إذا قدم إليك أحد خيرا فعليك بالشكر، متفق عليه. نعم. اتفاقنا على هذا يشبه اتفاقنا على رفع الفاعل ورصب المفعول، لأن هذا قليل وهذا كثير، فاستخفوا القليل رفعوه واستثقلوا، هكذا. يعني كأنه يقول إن مسألة رفع الفاعل ونصب المفعول واضحة ظاهرة كمسألة شكر المنعم، وواجبة أيضا، وواجب. واجبة مستقرة في النفوس كما استقر في النفوس. أنا أقول في أمثال الأخوان، يا أخوان إكرام الكريم واجب. إذا أكرمك إنسان فلا تتأفف منه، خذ كرمه واشكره. إكرام الكريم واجب. ويقول لا، أنا إذا تأففت يعني أنني أفضل، إذا أضاف لي شيئا فتأففت يعني أنني لا. أكرمه يا هذا وأخذ منه، جزاك الله خيرا شكرا جزيلا، واجب. فإكرام الكريم شكره وتقديره، كذلك الرفع والنصب وأشبه ذلك. يمكن أن نسميه المعلوم بالضرورة. بالضرورة. معلوم بالضرورة. نعم. هذا إلى أين ينتهي؟ هل هذا كله من كلام أبي إسحاق الزجاج أو هذا الكلام مستقل من الزجاج؟ هو ذكره مختصرا وجاء به مفصلا. انتهى انتهى انتهى عند قوله وغفرانه. في الحاشية لو تنظر في الحاشية قال فجرى ذلك هذا من كلام ابن جني. كأنه في الحاشية قال رقم اثنين. ماذا قال؟ هو يشير هنا إلى أين هذا؟ 49. نعم هو قال هنا ما يستخفون. قال هنا يبدو لي أن هذا آخر كلام الزجاج. يبدو له هو فكرة مختصرة جاء بأمثلة عليها، لكن هناك أمثلة للزجاج وغيره في العلل وتفسيرها، وهذا نقل عنه. نعم. يعني جملة فجرى ذلك ليس من كلام الزجاج صحيح؟ ما هو؟ جملة فجرى ذلك. لا ممكن ممكن هو يبدو له هذا. راجع كلام الزجاج وقرر الجواب. نعم. أين قرأت أنه من كلام ابن جني؟ هو ما قال؟ قال من كلام ابن جني؟ الزجاج له كتاب إعراب القرآن ومعانيه، ففي إعراب القرآن ومعانيه يذكر بعض الأحكام، وله كتب أخرى غير معروفة حتى الآن، فهذا ظن منه. نعم. ومن ذلك قولهم إن ياء نحو ميزان وميعاد انقلبت عن واو ساكنة لثقل الواو الساكنة بعد الكسرة، وهذا أمر لا لبس في معرفته ولا شك في قوة الكلفة في النطق به. وكذلك قلب الياء في موسر وموقن. من موسر أين الياء؟ موسر من اليسر. موسر. نعم. وكذلك قلب الياء في موسر وموطن واوا لسكونها وانضمام ما قبلها، ولا توقف ولا توقف في ثقل الياء الساكنة. ولا توقف في ثقل الياء الساكنة بعد الضمة، لأن حالها في ذلك حال الواو الساكنة بعد لأن حالها في ذلك حال الواو الساكنة بعد الكسرة. وهذا كما تراه هذا نقطة نقطة نقطة نقطة هنا. نعم. وهذا كما تراه أمر يدعو الحس إليه ويحدو طلب الاستخفاف عليه. يعني أنك تستطيع أن تعتبر هذا بنفسك، تقول ميوزان مويس تجد ثقل فتقول هذا معقول، لكن المشكلة في كما. أين الاعتراض؟ أين الاعتراض وما هو المعترض والمعترض عليه؟ الاعتراض. معترض عليه نجار. اللهم الاعتراض. حل هذه المسألة. الاعتراض. الاعتراض. لا هو الاعتراض، لكن كيف تعرف كما؟ وكيف تفسر لنا هذه الكما؟ أتركها لكم الأسبوع القادم إن شاء الله أفضل، لأنها مشكلة فعلا ويسيرة. على من يسره الله. الأستاذ يريد أن يقول عندك جواب. الكاف اسم بمعنى مثل وهو نعم. خبر لهذا. هذا مثل ما؟ مثل الذي؟ لا أمر. الخبر سيأتي بعد هذا أمر. هذا أمر. أمر هو الخبر. ليست الكاف هنا كما ذكر الأخ. على أن تكون أمر بدلا من الكاف. وهذا مثل الذي تراه مثله هو نفسه. تراه أنت الآن ليس مثله. هنا هذا للتقريب. هذا قريب مما تراه. لا ما تراه كما تراه، لا قريب ولا مثل ولا شبيه. هذا كما تراه أنت وتحس به الآن، لا مثله ولا قريب منه. جملة اعتراضية تفسيرية. ما جملة اعتراضية تفسيرية؟ لا جملة لا اعتراض. هذه ليست جملة ولا اعتراض، إنما الاعتراض على شيخنا النجار رحمه الله. كرؤيتك فكر فيه وسأل من تعرف وجئني في الأسبوع الماضي إن شاء الله بالجواب. ما إعرابك ما هنا؟ نعم. كمل. وإذا كانت الحال المأخوذ بها المصير بالقياس إليها حسية طبيعية فناهيك بها ولا معدل بك ولا معدل معها. أقف عند طبيعية. كلمة طبيعية مستخدمة استخداما طبيعيا عند المسلمين على ضلال. لماذا؟ ما معنى طبيعية في العلم لا في الافتراضات الخيالية؟ إذا قلنا هذا طبيعي فطري من الطب من الطبع من الطبع ليس من الطبيعة، يعني من الفطرة أو العادة، أن طبعه هو سليقة خلق نفسه وخلق قدراته وإمكاناته وحاجاته وغريزه. كل مخلوق في الطبيعية معناه كل إنسان كل شيء خلق نفسه وتطور فأوجد خصائصه وقدراته وغرائزه وإمكاناته. فالإنسان مثلا تطور من كذا إلى قرد إلى إنسان أمضى 500 مليون سنة حتى خلق لنفسه القدرة على الكلام والتفكير والحركة والمشي. الحيوان كذلك، النبات كذلك، الحجر، الخشب، الماء، الهواء، هو خلق نفسه بطبيعته. الطبيعي يعني أنه ليس هناك خالق وإنما أوجد نفسه بالتطور. وهذه هي النظرية الداروينية القديمة انتقلت إلينا عن طريق داروين، ودخلت علينا هذه الكلمات عن طريق المترجمين للعلوم اليونانية في القرن الثالث. ترجموا العلوم اليونانية فيزياء كيمياء طب فلسفة، فدخلت كلمة طبيعي وطبيعية، ولكن العلماء المسلمين لم يرضوها لأنها شرك كفر كام. هي علمانية، هي العلمانية الحالية الحاصلة، ونستخدمها في حياتنا بشكل طبيعي. يا أخي لا يجوز. حتى عندنا في الشام وهذا العلوم الطبيعية، فيزياء الحيوان إنسان نبات طبيعية. ما معنى الأطفال لا يفهمون؟ طبيعية طبيعية لا يجوز. العلوم الخلقية الخلقية ما بصير. علوم طبيعية حرام حرام، تدخل في نفوسنا من عهد محمد علي باشا. كلمة طبيعية معزولة في كلام المسلمين إلا بين علماء الفيزياء والكيمياء والهندسة. الآخرون لا يرضون. عندما وزعوا العلوم ما قالوا علوم طبيعية. ما عندنا علوم طبيعية في الإسلام. لكن يدرس في بلاد المسلمين جميعا من أفغانستان إلى الشيشان وإلى اليمن وإلى ما أدري والله. كلهم عندهم طبيعة وطبيعي. أقول هذا حرام لأنه لفظ علماني يوناني وثني. بدلوه يا إخوان. علم المخلوقات، علم المخلوقات، الإنسان مخلوق، حيوان مخلوق، كل مخلوق. أو علوم الخلقية أو الخلقية. يعني يجب أن نسلم، وأقول والله منذ 50 سنة حتى نسلم لن نصلح حتى نسلم لأننا متمسلمون. فتقول متمسلمون، هذا يقال لي منذ 20، نحن متمسلمون، نحن مسلمون. لا، متمسلمون لأننا ننقل الوثنية والكفر. كلمة اشتراكية ديمقراطية شيطانية، قال والله شيخي رحمه الله منذ 50 سنة لنا، كان يعلمنا المصدر الصناعي مثلا اللصوصية الوطنية القومية الاشتراكية الشيطانية. قال وليوقفوا الفلك. ما معنى هذا؟ ذكر القومية والاشتراكية ثم قال شيطانية وليوقفوا الفلك، يعني أنا أقول هذا وليفعلوا ما شاءوا. إذا كانوا قادرين يمنعوني من الكلام ما منعوا. شيخ في 60 في 70 يقول هذا، قومية اشتراكية شيطانية وليوقف الفلك. من هو؟ سعيد الأفغاني رحمه الله تعالى. على يده تعلمنا، فأخذنا بعض الأضواء، لكن ما استطعنا أن نفكر إلا بعد 30-40 سنة، لأنه هناك ظلمات، النور والظلمات، الظلمات والنور. المعروف في الوجود الظلمات والنور، نحن في حياتنا ظلمات قليل. قال العلمانية القومية الوطنية الشيطانية وليوقف الفلك، يتحداهم وهو على كرسي العمل موظف. ربما لم يفهمون. نعم، وأنا تحديتهم في 20-30 كتابا وما فهموا كلامي. لذلك أقول بكل أسف ربما لم يفهموا ما يقول. والله لا فهم. لأنهم حمير أجيال الاشتراكية والدول لا يفهمون. الحمد لله أنهم لم يفهموا. لو فهموا لكان طاب، لمنعوا الكتب، ما أوقفوا كتابا واحدا وفيه مذمة وفيه. لماذا سألوا عني بالجامعة وغيرة؟ هذا مثل شيخ يتكلم باللغة العربية، شيخ أو خرفان يقول ما شاء. نعم. ثم قوله الطبيعية شاذ، لا، طبيعية هذه النسبة صحيحة مسموعة، وزعمه أنها شاذة غلط. راجعوا كتابي التصريف علم الصرف، ترون ما شذ وجاء صحيحا عند العرب كذا وكذا وكذا، فليس خطأ. وماذا قال؟ ولم يعرف طبيعي. الطبيعة طبيعية عرف. يقول والقياس طبيعي وجاء الشذوذ في السليقية ولم يعرف في الطبيعية. هو معروف وشاذ، شذ في النسبة كلمات منها هذا معروف، لا نقول لا يعرف، نقول شاذ، نقول شاذ قياسا فصيح استعمالا. نعم، هذا واحد. وكل ما معنى الطبيعية بقي لا مع دين بك عنها بما تعلق بك وعنها. لا معد لا فين بس ولا معدل بك عنها. لا لا عنها متعلقة بخبر لا نافية للجنس، وبك ما معدل متعلقة، هذا حال أو متعلقة بحال من الضمير في معدل. ما رأيكم في هذا الربا؟ ربا فاحش، ربا فاحش. ما الإشكال أن تعلق بحال من الضمير في معدل؟ أصبح معدل عاملا، وإذا عمل اسم لا وجب أن ينصب. كان يقول لا معدلا. يا لطيف على ريح. نحتك من الأصول. طيب، إذن حال مقدم من الضمير في عنها. عنها بلا لا معنى له. لا معدلا عنها بك. كائنا بك. التعلق بخبر محذوف لله بك متعلقا بكائن، لا معدل كائن بك حاصل بك وعنها. الجران والمجران متعلقان بالخبر المحذوف. ما رأيكم؟ هل هناك اعتراض؟ ما معنى الباء؟ أنت ترابي. معنى الباء في بك كيف أصبح؟ عدلت به أي انحرفت عنه، وبه يعدلون في الآية الكريمة. به يعدلون عنه إلى غير الصواب، ينحرفون عنه إلى الباطل، لا يعدلوا بك هذا. والمشكلة الأكبر بربهم يعدلون بربهم يعدلون فناهيك بها. الظروف وأشباه الجمل مشكلات حللتها في كتابي إعراب الجمل منذ 50 سنة. هذه لا تعليق لها. لا تعليق لها؟ نعم. لا تعلق. لا ناهيك بها؟ إيه كيف تعترف بها؟ لا تعلق بها إذا ما تقول لا يعلق. لا يعلق إذا كان نائب فاعل أو بدلا أو معطوفا أو مستثنى. اقرأوا إعراب الجمل. اقرأوا. انظر معي كيف تعرف بها أو بك. لا عفوا بها بها بها. كيف نعرف بها؟ نعم. حاصلا بها. ناهي. نتركها أيضا للأسبوع القادم. لا لا تفضل. طيب الباء السببية معناها؟ لا أبدا. حرف جر زائد. حرف جر زائد. وها؟ في محل رفع خبر لناهيك. ها؟ لا أنظر. العبارة ناهيك بها. ما معنى ناهيك بها؟ هي تنهاك. هذه تنهاك عن غير ذلك. مبتدأ مؤخر. ما مبتدأ. والناهي خبر. آه لا. هي تنهاك. هذه القضية تنهاك عن مخالفتها. تثبت لك ما قلناه. الباء حرف جر زائد. تقول ناهيك به وناهيك بهم. وناهيك بها كله خبره ناهيك مقدم. والباء حرف جر زائد وها في محل رفع مبتدأ مؤخر. وسأل عن هذا أيضا وجئني به في الأسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك الله بكم. وأنا أذكركم أنه سيكون إن شاء الله في الأربعاء القادم مجلس لقراءة مغني اللبيب لنتابع القراءة يوم الأربعاء في الساعة 6 في إسام. المجلس 10 لقراءة مغني اللبيب سيكون إن شاء الله يوم الأربعاء في الساعة 6 هنا في نفس الساعة تحت. والله ما المكان ما أدري. تسألون عنه. وبارك الله فيكم والحمد لله.